أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات تستخرجون حلية